ذلك يوم التغيير والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا